يا رفيقي لو ما ينفع اللوم عز نفسك لا تتبع هواها من خذا كل حاجة عاشم هموم وده يشوف حاجة ما خذاها لا تتبع هواها من خذا كل حاجة عاش مهموم وده يشوف حاجة ما خذاها البشر بين معطى وبين محروم الله اللي بما يرزق عطاها لا تحاتي وعيش اليوم لليوم المقادير عند الله خفاها.